بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سأل يجعلنا في مجلسنا هذا من تنزل عليهم السكينة، تغشاهم الرحمة وتعفهم الملائكة ويذكرهم الله جل وعلا بمن عنده، ونسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا يزيدنا علما. هذا المجلس الرابع من مجالس التعليقات على عمدة الأحكام، يناقد يوم الأربعاء الثامن من شهر صفر من عام 40 بعد 400 والألف، وهي كما سبق قلنا تعليقات يسيرة مختصرة لضيق الوقت، فالوقت لا يتسع لبسط الكلام، وخاصة في هذا المجلس سيكون يعني الحديث المذكورة يعني حديث كثير أحكامها، لكن لا بد من الاختصار والإيجاز لنستطيع أن ننهي المطلوب إنهاؤه في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله، ذكر فيه أربعة أحاديث. أولها حديث أنس، وفيه الأمر بتسوية الصفوف، سووا صفوفكم، وفيه كذلك بيان أهمية تسوية الصفوف وأنها من تمام الصلاة وكمالها. قال: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وقوله من تمام الصلاة أخذ منه بعض الشراح أنها تسوية الصفوف ليست واجبة، وفي هذا نظر للأمر سووا، قد يكون هذا من التمام الواجب الذي يعني لما سيأتي في الحديث الذي يليه من التشديد في تسوية الصفوف. نعم. قال رحمه الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى إذا كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا الحديث الثاني في حديث هذا الباب، في الأمر بتسوية الصفوف والتأكيد عليها، قال: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذه من أشد العقوبات توعد عليه على من خالف بهذه العقوبة الشديدة، وهذا يدل على ماذا؟ على وجوب تسوية الصف. وفي لفظ مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح هي السهام، هي السهام تنحت وتبرى، والسهم يراد منه ماذا؟ غاية الاستقامة، غاية الاستقامة، لأنه يغمى فلا بد أن يكون في غاية الاستقامة. فقوله حتى كأنما يسوي بها القداح، المقصود من هذا ماذا؟ ها؟ المبالغة في تسوية الصف واعتداله. يقول الراوي: قال حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه، أي فهمنا هذا الأمر، يعني لا زال يعلمهم حتى ظن أنهم قد فهموا هذا وعقلوه والتزموه، فخرج يوما، قال: ثم خرج يوما فقام حتى إذا كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، أي بارزا ظاهرا صدره من الصف، متقدم قليلا، لاحظ متقدم قليلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، فتعاد عليه بهذه العقوبة الشديدة كذا، فيخالفن الله بين وجوهكم. وفي لفظ مسلم أن فيه بيان سبب هذا الحديث، هو لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، سببه ما حصل من هذا الرجل من تقدم على الصف، وهذا يعني تأكيد على أهمية تسوية الصفوف، وأنها سبب لماذا لوحدة الأمة، وحدة المسلمين واجتماعهم. انظر إلى هذه السنة التي يتهاون بها كثير من الناس للأسف، هي سبب للوحدة والاجتماع، وتركها سبب للخلاف. فإن الله بين وجوهكم أن يصبح لكل رأيه ولكل وجهة نظره ولكل طريقه فيختلفون. و نعم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. هذا الحديث فيه بيان صفة قيام المأمومين، كيف يكون قيامهم في الصفوف خلف الإمام أو مع الإمام على اختلافه. قال يذكر أنس رضي الله تعالى عنه هنا قصته في قصة له مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقلت إلى حصير لنا قد سد من طول ما لبس فنضحته، أي النضح هو الرش، وقد يراد به الغسل أحيانا. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه. اليتيم قال هو جد اليتيم ضميرة، جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. قال: وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. ففي هذا تلاحظ أنه طريقة صف المأمومين خلف الإمام، حيث يصف الإمام وخلفه، لأنه ذكر هنا اثنين في خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المرأة تكون خلف الرجال. فإذا كان الجماعة اثنان يقفون خلف الإمام. وفي لفظ مسلم قال ماذا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفه. هنا في صف ماذا؟ الواحد. فإذا كان المأمومين واحدا فقط فإنه يقف بجانب الإمام عن يمينه، وإذا كانوا اثنان فأكثر فيكونون خلفه، والمرأة على كل حال تكون خلفهم، المرأة تقف خلف الرجال. وفي هذا فائدة لطيفة من الفوائد ذكرها الشراح في كون المرأة تقف خلف الرجال، قال أنها لا تكون إماما للرجال، المرأة لا تأم الرجال. لماذا؟ لأن مكانها ماذا؟ خلف الرجال وهي مأمومة، فكيف تتقدم وتصبح إيش؟ إماما. في هذا يعني دليل على أن المرأة لا تأم الرجال، إن مقامها خلف المأمومين في إذا كانوا رجالا ونساء، فكيف تصبح في مقدمتهم؟ قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. في هذا الحديث كذلك بيان صفة قيام الواحد مع الإمام، وأنه يقف عن يمينه، وإذا وقف المأموم في الواحد في غير مكانه وقف عن يساره فللإمام أن ينحي أن يحوله إلى اليمين في الصلاة لا الصلاة كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. فإذا صلى الإنسان إماما وجاء شخص يريد أن يصلي معه فأخطأ فوقف عن يساره فإنه يأخذه ويحوله إلى الجانب الأيمن. في كذلك مما سبق في نسيت التنبيه عليه في مسألة تسوية الصفوف سابقة أنها من مسؤولية الإمام، أن الإمام هو الذي ينبغي له أن يعتني في الصفوف، هذا يعني ينبغي للأئمة أن يحرصوا عليه ويعطوا فرصة للمأمومين لتسوية الصفوف ويعتنوا بها، يهتموا لهذا ويلاحظوه، فهي من مسؤولية الإمام، هو الذي يعني يراعي هذا الأمر ويلاحظه. نعم. قال رحمه الله: باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ في هذا الباب باب الإمامة ذكر المصنف رحمه الله فيه سبعة أحاديث، أولها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه التحذير من مسابقة الإمام حتى توعد عليه بهذا التوعد، يدل على هذا الوعيد يدل على تحريم المسابقة، تحريم مسابقة المأموم للإمام والتغليظ بها، لأنه توعد عليها بهذا الوعيد، قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. قالوا: والتوعد بالمسخ من أشد أنواع العقوبات، فهذا يدل على تحريم هذا الأمر وشدته. ووجه التشبيه بالحمار قال العلماء لأن الحمار معروف بإيش؟ بالبلادة والغباء، والذي يسابق الإمام فيه بلادة وغباء، لماذا فيه؟ ما وجه البلادة والغباء في مسابقة الإمام؟ لأنه لا يمكن أن يسلم قبله، هو يسابق وبعدين ماذا؟ لن ينصرف من الصلاة قبله، وإن سلم قبله بطلت الصلاة، فهنا لا ينصرف قبل الإمام، فما الفائدة من هذه المسابقة؟ ذكر فيه بلادة هذا الإنسان الذي يسابق الإمام. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، لما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. في هذين الحديثين بيان الحكمة من جعل الإمام، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي فأتموا به كذا، فهذا الإمام جعل لهذه الغاية العظيمة، أن يكون إماما لمن خلفه يأتم به من خلفه، فينبغي يجب على الجميع أن يأتم به، إذا قال: إنما جعل الإمام ليؤتم بهذه الحكمة من جعله، وأمر بمتابعته. وفي هذين الحديثين وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلاة، والمقصود بالمتابعة أن تقع أعمال المأموم بعد أعمال الإمام مباشرة، أن تقع أعمال المأموم بعد أعمال الإمام مباشرة، لأنه قال في الحديث إيش؟ فإذا ركع فاركعوا، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا. فالفاء هنا تقتضي ماذا؟ تقتضي التعقيب، تقتضي التعقيب. فبناء على ذلك ينهى عن ثلاث حالات، ينهى عن ثلاث حالات: المسابقة والموافقة والتأخر، تأخر الزايد كذا. فالمأموم مع الإمام مطلوب منه ماذا؟ مأمور بالمتابعة، وينهى عن ثلاثة أشياء: ينهى عن المسابقة أولا، والمسابقة هي أن يبدأ قبل الإمام، يفعل ذلك يسبق الإمام، وهذا لا يجوز. كذلك الموافقة، أن يكون عمله موافق لعمل الإمام في الزمن، أن يركع معه ويرفع معه وهكذا، وهذا يدل عليه التعقيب بالفاء فركع أي بعدها كذا. وكذلك التأخر الزايد عنه، هذا يحصل أحيانا، وأكثر ما يحصل في السجود، ها تجد بعض الناس يسجد فيرفع الإمام، وربما شرع قراءة الفاتحة وهو لا يزال ساجدا، هذا من الأخطاء في الائتمام، لا يتأخر عنه تأخرا زائدا بل يرفع بعده مباشرة كذا. إذا قال فارفعوا فاركعوا، إذا ركع إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده قال وإذا سجد فاسجدوا. في قوله في الحديث في الحديثين قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هنا مسألة وهي قول سمع الله لمن حمده، من يقوله؟ يقوله الإمام والمنفرد. طيب المأموم يقول أو ما يقوله؟ على خلافه كذا، على خلاف هذه المسألة. فالذين يقولون أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده يستدلون من أدلتهم هذا الحديث، قالوا إنه قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد كذا، ربنا ولك الحمد. فقالوا إن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، ويكون هذا القول مختص بالإمام والمنفرد كذا، بالإمام والمنفرد. والأظهر الله أعلم يقول ما يقول. ها هنا تأملوا معي يا شباب، الانتقال في الصلاة من أولها إلى آخرها، كل انتقال من ركن إلى ركن فله ذكر يقوله الإمام والمأموم والمنفرد، ها فأين الذكر هنا؟ ها سمع الله لمن حمده، هنا المأموم لا بد يكون له ذكر هنا بالله في الانتقال كذا، فكل انتقال له ذكر. فهذا الموضع لما يعني لم يكن له ذكر؟ ذكره سمع الله لمن حمده. بقي الجواب عن هذا الاستدلال الذي استدلوا به كذا، فيقال يعني جاب عنه العلماء أن سمع الله لمن حمده هذه يجهر بها الإمام، فكانت معلومة لديهم لم تحتج إلى تعليم، لأنهم يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده في كل صلاة في كل ركعة إذا رفع من الركوع، فلم يحتاجوا إلى أن يعلموا هذا الذكر لأنه يجهر به فعرفوه من جهره به كذا، فلذلك لم يحتاج إلى أن يعلمهم إياه لهذا السبب، مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فيكون هذا يقوله المأموم كذلك، يقول سمع الله لمن حمده بهذا، والله أعلم. والمسألة كلها فيها الخلاف. قوله في الحديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، قال ابن دقيق رحمه الله أخذ بهذا قوم فأجازوا الجلوس خلف الإمام القاعد للضرورة مع قدرة المأمومين على القيام، وكأنهم جعلوا متابعة الإمام عذرا في إسقاط القيام، ومنعه يقول ابن دقيق رحمه الله ومنعه أكثر الفقهاء المشهورين، والماجعون اختلفوا في الجواب عن هذا الحديث على طرق. يعني هذه المسألة في هذا الحديث وهي مسألة إذا صلى الإمام قاعدا لعذر، فمن صلى خلفه من المأمومين هل يصلون قياما أو قعودا؟ هذا الحديث كما تلاحظ قال فيه وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، الحديثين فأخذ به بعضهم، وإن كان الأكثر على القول به بماذا؟ بأنه يجب عليهم القيام، واستدلوا بماذا؟ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ في مرض موته صلى الله عليه وسلم، لما خرج عليهم وصلى بهم وهم قيام، على أن تلك القصة التي كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في مسألة من الإمام في تلك الحال. يعني فعلى القول أنه صلى الله عليه وسلم كان إماما وأبو بكر مبلغا يستقيم الاستدلال بذلك، ويكون قد صلى صلى الله عليه وسلم جالسا فيكون هذا آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحمي أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. في هذا الحديث بيان صفة متابعة الإمام، فقال في الحديث إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحمي أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. ففي هذا أن المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمكن الإمام من الركن الذي ينتقل إليه. لاحظ يقول إيش؟ لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع ساجدا، يعني يكون قد وصل إلى السجود تماما، ويبدأون هم بماذا؟ بالانتقال إلى السجود في الشروع في هذا الركن بعد أن استقر ساجدا. وهذه صفة متابعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أنهم لا ينتقلون من القيام إلى السجود حتى يسجد. وفي هذا يعني في هذا الصفة تأكيد على النهي على ماذا؟ النهي عن الموافقة، عن الموافقة الذي أبلغ من المسابقة، كذا هذا فيه نهي عن الموافقة، كذا أنه لم يحني أهل لا يوافقونه بل يكون هو لا يسجد ثم يسجدون بعده، ففيه نهي عن الموافقة في ذلك. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا الحديث بيان متى يؤمن المأموم، وفيه بيان كذلك فضل التأمين. فضل التأمين قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، أي بعد تأمين الإمام فإنه من وافق، ذكر الفضيلة. قال ففيه في من الفوائد هنا أن الإمام يؤمن ويجهر بالتأمين، فيه أن الإمام يؤمن ويجهر بالتأمين، لأنه قال إذا أمن الإمام ليجهر الإمام، وهذا يعني السنة، يعني بعض الأئمة قصروا فيها، يبغي الإمام أن يجهر بالتأمين بعد قراءته الفاتحة. قوله فأمنوا استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام لأنه ارتبه عليه بالفاء. وقيل المراد بقوله إذا أمن إذا أراد التأمين ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معا. قالوا هذا كقولهم إذا رحل الأمير فارحلوا، إذا رحل الأمير فارحلوا، يعني إذا تهيأ للرحيل فتهيأوا ليكون رحيلكم معه. قال يعني قال بعضهم إن هذا المقصود أن يكون بعده. فقيل أنه مخير، أن فيه تخيير، إن شاء أمن مع الإمام وإن شاء أمن بعده. والذين يقولون يؤمن مع الإمام يقولون من أجل إيش؟ من أجل موافقة الملائكة، من موافقة تأمينه وتأمين الملائكة، فتأمين الملائكة يكون مع تأمين الإمام فيتفق معهم. فقالوا إذا أمن يعني إذا وصل الموضع الذي يكون فيه التأمين فيؤمن في هذا. وهذا فيه كذلك فيه فضيلة التأمين، انظر إلى هذا الفضل العظيم في هذا العمل اليسير. قال من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا يدلك على فضل ماذا؟ فضل إيش؟ فضل التأمين وفضل ماذا؟ فضل فضل صلاة الجماعة كذا. وذكر بعضهم قصة طريفة في صلاة الجماعة، أن رجلا فاتته صلاة العشاء في جماعة فرجع إلى بيته فصلى العشاء 27 مرة. طبعا لا تسأل هنا عن الحكم الفقهي لهذا الفعل، هو فعله على كل حال، هو لم يسأل قبل أن يفعل، هو رجع يريد إيش؟ يريد التعويض، التضعيف، أجر التضعيف. فرجع إلى البيت فصعاد صلاة العشاء 27 مرة، هو فعل هذا لهذا. فلما فرغ من 27 مرة غلبه النوم فنام، فرأى في منامه من يقول له هب أنك أدركت فضل التضعيف، أين أنت من فضل التأمين؟ كذا، فإنه إيش يعني لن تدرك فضل الجماعة وإن أعدتها 27 مرة، فبقي يعني يفوتك أشياء أخرى. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف ولا الحاجة. في هذين الحديثين أمر الإمام بتخفيف صلاة الجماعة، فيه مراعاة حال العاجزين وأصحاب الحاجات في الصلاة. ويؤخذ بالمفهوم من مفهوم ذلك لما قال: فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، قال: إن منكم منفرين، يفهم أن الإطالة لا بأس بها في متى؟ في في في في, في لا في غير النافلة، حتى في الفريضة إذا كان المؤمنين منحصرين محصورين العدد، مثل إنسان صلوا في مكان بعيد لا يدخل عليهم غيرهم كذا، خرجوا في البر في الصحراء فصلوا لوحدهم ولا يأتيهم أحد غيرهم، فقالوا الإمام طول بنا كذا، فرضوا بذلك وآثروا التطويل فيجوز هنا. أما إذا كان في مسجد مطروق يمكن أن يأتي إليه غير من هذا فلا يطيل، لأنه قد يدخل معهم من لا يعلم بحاله. وهنا يعني ننظر في تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر بالتخفيف، قال: فإن فيهم الضعيف إيش؟ والسقيم وذا الحاجة. الضعيف يعني قد يكون ضعيف لصغر سنه أو لسبب آخر غير المرض، لأنه ذكر هنا السقيم المريض يكون ضعيفا لسبب من صغر سن أو غيره، وذا الحاجة أن الناس قد يكون له عمل كل حاجة سيذهب، فيراعى في هذا أحوال الناس. وهذا يدلك على ماذا؟ هذا التأكيد والتشديد على الأئمة في النهي عن التطويل يدل على ماذا؟ ها؟ يدل على إيش؟ ما رئيس الدين، ويدل على مسألة فقهية. ما هي؟ وهي مسألة إيش؟ ها؟ ها مسألة ماذا؟ لما يأمر ويشدد ويؤكد ويقول فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. قد حصل ذلك كذلك في حديث من؟ حديث معاذ لما قاله أفتان أنت يا معاذ، كذا شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره هناك أن يقرأ بسور ذكر منها سبح اسم ربك الأعلى والشمس ضحاها والليل لا يغشى والضحى كذا. فهذا هذا التأكيد على الأئمة بالتخفيف يدلك على وجوب صلاة الجماعة. لاحظ الشارع كيف أن الشرع يأتي متكاملا، ها متكاملا من جميع الجوانب. لما أوجب على الناس كلهم الرجال، لما أوجب على الرجال جميعا أن يحضروا صلاة الجماعة أكد على الأئمة بل وشدد عليهم بماذا؟ في التخفيف كذا. ولو كانت صلاة الجماعة مستحبة لقال طوله ومن لم تعجبه يصلي في بيته كذا، لأنه مستحب كذا مندوب. لكن لأن الأمر يجب على الجميع وجوبا أن يحضره لا خيار له في ذلك أكد على الأئمة ماذا؟ التخفيف في الصلاة وعدم الإطالة، وذكر أسبابا مختلفة ليس فقط المرض، ذكر المرض وذكر الضعف وذكر الحاجة، حتى الحاجة جعلها من الأسباب في ذلك. وهذا يدل على التأكيد على صلاة الجماعة وأنه لا بد من حضورها، فأكد على الأئمة بتخفيف ذلك لئلا يشق على الناس. قال رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. في هذا الحديث في هذا الباب المصنف رحمه الله قال: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيها 14 حديثا، أولها حديث أبي هريرة، فيه ذكر نوع من أنواع الاستفتاح. قال: إن كان إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، يعني هنيهة يعني زمنا يسيرا. قوله: أرأيت، أخبرني، دنس الوسخ. لاحظ معي أبو هريرة رضي الله عنه ماذا يقول؟ قال: أرأيت سكوتك بين التكبيرة ما تقول؟ ماذا تلاحظ هنا؟ قال: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ ها؟ ماذا تلاحظ هنا؟ يعني هو يقول إيش؟ سكوتك، ثم يقول، إذن هو ساكت ويقول، ها؟ فهنا المراد بالسكوت إيش؟ عدم الجهر. المراد به إيش؟ عدم الجهر. وكأنهم يعني هنا كيف عرفوا؟ هو لم يقل هل تقول، لم يقل له هل تقول شيئا، قال ما تقول، كأنه علم أنه يقول. فكيف عرف أنه يقول؟ إما أنه عندهم علم مسبق أن الصلاة ليس فيها سكوت، وهذا الواقع، يعني الصلاة ليس فيها سكوت كذا، فبين يعني من هذا الأصل عرف أنه لا بد أن يكون يقول شيئا، أو قال ويعرف ذلك من تحرك لحيته، اضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. في هذا الاستفتاح ثلاث دعوات كلها متعلقة بالخطايا، محوا وإزالة وغفرانا. قال بعض أهل العلم إن هذه الدعوات الثلاث منها ما هو متعلق بالمستقبل، منها ما هو متعلق بالماضي، ومنها ما هو متعلق بالحاضر. فالأولى متعلقة بالمستقبل، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب كذا، فهذا في المستقبل أن يحفظ منها في المستقبل. وأبعد ما يراه الإنسان في الدنيا هنا هو البعد بين المشرق والمغرب، في على وجه الأرض المشرق والمغرب مثل بهما، قال بك أي مباعدة شديدة. ثم قال اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، هذا في الحاضر في الحالي كذا، وذكر الثوب الأبيض لأنه يظهر فيه الدنس يعني وإن قل. ثم ذكر الماضي قال اغسلني من خطاياي، فأكد ذلك بالغسل بثلاثة أشياء: الماء والثلج والبرد، واختار البرودة والثلج والبرد لبرودتها، قالوا لحرارة الذنب والمعصية والخطيئة. ففي هذا الحديث استحباب الاستفتاح بهذا الدعاء في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، وفيه كذلك أن الاستفتاح يكون سرا لا جهرا لأنه سأل عنه قال ما تقول لم يعرفه، وفيه كذلك استحباب سكوت الإمام بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، والمراد بالسكوت هنا عدم الجهر لا يعني الصمت عن الكلام. إيش؟ الثلج والبرد في فرق يعرفه يعرفه العارفون. البرد هو الذي ينزل من السماء مع المطر يكون صغيرا كذا يسمى البرد كذا، أما الثلج فهو ما أعرف، قد يكون فيه يعني بينهما تشابه يعني بين الثلج والبرد، لكن اسم البرد يخص بماذا؟ بهذا الذي ينزل من السماء. وذلك ذكر بعض أهل العلم في وجه ذكر هذه الثلاثة الماء والثلج والبرد قال إنها تنزل من السماء، قال إنها لا تمسها الأيدي، يعني إذا نزلت من السماء الماء ولا المطر ينزل من السماء والثلج والبرد في هذا. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. في هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها بيان صفة من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث ذكرت 9 جمل في كل جملة منها وصف لموضع في الصلاة. فالجملة الأولى قالت فيها يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، وهنا يلاحظ إيش أنها لم تذكر دعاء الاستفتاح، فلعلها يعني إنما ذكرت ما يجهر به، ذكرت ما يجهر به لأن الدعاء الاستفتاح لا يجهر به. والجملة الثانية قالت وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، هذا فيه صفة الركوع كيف يكون، فالراكع لا يشخص رأسه بمعنى لا يرفعه ولا يصوبه لا ينزله ويخفضه، ولكن بين ذلك إشارة إلى السنة في الركوع وهي الاعتدال واستواء الظهر والعنق، أنه لا يكون لا يرفع رأسه ولا يخفضه وإنما يكون معتدلا. ثم قالت في الجملة الثالثة وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، كان كان إذا رفع رأسه عفوا من التي قبلها الجملة التي قبلها الثالثة هي ماذا؟ كان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما كذا. هذه فيها ماذا؟ فيها تأكيد على هذا الركن وهو ركن ماذا؟ الاعتدال من الركوع الذي يتساهل فيه بعض الناس. بعض الناس إذا رفع من الركوع لم يرفع حتى يطمئن قائما بل يرفع ويسجد، وهذا خلال بركن من أركان الصلاة يجب فيه الطمأنينة أن يطمئن فيه. ففيه هذا الجملة فيها تأكيد على طمأنان في هذا الركن اللي هو القيام من الركوع، وهو إذا رفع من الركوع أن يرفع حتى يطمئن قائما. ثم ذكرت الجملة كم؟ الجملة الرابعة كذا، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدة كذا. فهذا فيه ماذا؟ فيه التأكيد على الطمأنينة كذلك في الجلسة بين السجدتين. وهذا كذلك هذا الموضع مما يخل به بعض المصلين إذا رفع من السجود الأول لم يطمئن جالسا بل يرجع للسجدة الثانية ولم يطمئن، هذا إخلال بهذا الركن الذي تجب فيه الطمأنينة كذلك. وكان إذا طيب الجملة كم وقفنا عند الجملة كم؟ قلنا الرابعة الخامسة ولا لا؟ كان يقول في كل ركعتين التحية، هذا كذلك فيه بيان جلوس التشهد الأول في الصلاة الرباعية والثلاثية، صلاة المغرب في صلاة العشاء والظهر والعصر يجلس بعد ركعتين الأوليين ويقول التحية، كان يقول في كل ركعتين التحية. الجملة التي بعدها وكان يفرج رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، هذه في صفة الجلوس إذا جلس بين السجدتين أو جلس بالتشهد الأول كان ينصب رجله اليمنى ويفرج رجله اليسرى يجلس عليها. قالت وكان ينهى عن عقبة الشيطان، كان ينهى عن عقبة الشيطان. العلماء كلام هنا يعني في تفسير عقبة الشيطان والكلام فيها، لعل الأضر هنا ما ذكره أهل العلم أن صفة هذه المنهي عن عقبة الشيطان أن يلصق الرجل يده بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض. قالوا وهو الإقعاء المنهي عنه كإقعاء الكلب، ورد في بعض الأحاديث نهى عن الإقعاء كإقعاء الكلب، قالوا هذه صفته. هذا يعني بعض الأقوال قيل له أظهر والله أعلم، قيل غير ذلك، يعني أن يجلس يعني يجلس الرجل على يديه وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض، قالوا هذه صفة للإقعاء الكلب ومنهي عنه من الأشياء التي نهي عنها في التشبه في الصلاة. قال وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، يعني هذه جملة في السجود. ويكان ذكر في الختام ختام الصلاة بالتسليم، ينصرف منها بالتسليم. وهنا ينبه على أن هذا الحديث انفرد بإخراجه مسلم في صحيحه ولم يخرجه البخاري، يعني ليس على شرط المصنف، لأن المصنف ذكر بالمقدمة أنه يختار الحديث مما اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم، هذا الحديث انفرد به مسلم فقط دون البخاري رحمه الله جميعا. نعم. قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. في هذا الحديث بيان مواضع رفع اليدين في الصلاة، المواضع التي يستحب فيها رفع اليدين في الصلاة. ففي الحديث استحباب رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة التي ذكرها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال إذا افتتح الصلاة الأول، والثاني إذا كبر للركوع، والثالث إذا رفع رأسه من الركوع. وثبت الرفع في موضع رابع وهو إذا قام من الركعتين بعد التشهد، يعني الصلاة الثلاثية والرباعية، إذا قام من الركعتين رفع يديه بعد التشهد الأول. وهذه المواضع التي ذكرها ابن عمر في هذا الحديث يعني توافرت فيها الأدلة. يقول ابن القيم رحمه الله: روى رفع اليدين عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه المواطن الثلاثة نحو من 30 نفسا، واتفق على روايتها العشرة إلى العشرة المبشرين الجنة، ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة. يقول ابن القيم: ولم يثبت عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف ذلك البتة، يعني في هذه المواضع التي ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع، لم ينقل في موضع منها أنه لم يرفع، يعني لم يذكر فيها، لم يروى فيها ترك الرفع، فروي الرفع ولم يروى ما يخالفه. والبيهقي رحمه الله يحكي عن شيخه الحاكم رحمه الله يقول: سمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: لا نألم سنة. اسمع إلى هذه اللطيفة الطريفة في هذه السنة. يقول الحاكم رحمه الله: لا نألم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة الراشدين، يعني ثم العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ممن بعدهم من أكابر الصحابة، على تفرقهم في البلاد غير هذه السنة. فهذه السنة رواها من؟ رواها العشرة المبشرون بالجنة. ويقول يعني الحاكم رحمه الله: لا نعلم سنة غير هذه، وإن كان نوزع في هذا، يعني ذكر بعضهم سنة أخرى رويت من رواية العشرة. قال البيهقي، وهو كما قال أستاذنا أبو عبد الله رضي الله تعالى عنهم جميعا، قال: حذو منكبيه. قال ابن عمر: كان يرفع يديه حذو منكبيه. هذا فيه ماذا؟ فيه صفة الرفع. كيف يكون الرفع؟ عندنا أوقات أو مواضع الرفع التي متى يرفع، وعندنا كيف يرفع، كيف يرفع. فهنا بيان صفة الرفع. فهنا يقول في هذا الحديث: حذو منكبيه. وهذا مشكل، يشكل عليه ما أخرجه مسلم في صحيحه عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذني. هاي قال: حتى يحاذي بهما أذني، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذني، وإذا رفع رأسه من الركوع قال: فقال سمع الله لمن حمده، فعلى مثل ذلك. فهو ذكر المواضع الثلاثة، لكن ذكر في صفة الرفع قال إيش؟ حذو أذنيه. هنا مالك بن الحويرث قال: حذو أذنيه. وابن عمر يقول: حذو منكبيه. كذا لاحظتم؟ فعندنا هذان حديثان، أحدهما قال حذو منكبيه، والآخر قال فيه حتى يحاذي بهما أذنيه. كذا فيجمع بينهما، الجمع بين هذين الحديثين كما قال العلماء رحمهم الله أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وإبهاماه إبهام شحمة أذنيه، وراحتاه منكبيه. هذا يعني فيما ذكره الشافعي رحمه الله، الجمع مروي عن الشافعي رحمه الله، وأراد الجمع بأن أعلى أطراف الأصابع تحاذي أعلى الأذنين، وهذه الإبهام شحمة الأذنين، وتكون الراحة إلى حذو المنكبين. وهذا يكون فيه جمع بين هذه الحديث، أن من ذكر حذو المنكبين قصد أن اليد تكون عند يعني الراحة تكون عند المنكبين، ومن قال أذنيه أشار إلى الأطراف، أطراف الأصابع. يكون في هذا جمع بين هذا الأصار وبين هذه الروايات. ويدل لهذا الجمع، يدل لهذا الجمع ذكر الشافعي رحمه الله، يدل له ما أخرجه أبو داود في السنن من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بخيال منكبيه، وحاذى بإدهاميه أذنيه. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. في هذا الحديث بيان صفة السجود، والحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء، لأن الأمر الوجوب، أمرت الأمر للوجوب. هذه الأعضاء السبعة هي القدمان والركبتان واليدان، هذه كم؟ هذه ستة أعضاء. ثم الجبهة والأنف على أنهما عضو واحد، كذا قال، هذا عضو واحد، فيجب على المصلي أن يمكن هذه جميعا بسجوده. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وعن مطرف بن عبد الله رضي الله عنه قال: صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين وقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. في هذين الحديثين بيان الذكر المشروع في الانتقال بين الأركان في الصلاة، إذا انتقل من ركن إلى ركن فإنه يكبر في جميع الأركان إلا في الرفع من الركوع فقط، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده. هنا الحديث، يعني ما تلاحظ شيء هنا؟ ها؟ يعني هنا تلاحظ من في الحديثين التأكيد على هذا الأمر، معنى يعني بعض الناس قد يعني يقول: لماذا يعني هذا الراوي ساق الحديث، خاصة في الحديث الآخر يقول: ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، كذا. فهنا لأنه كان في ذلك الوقت كان هناك أناس يخلون بإيش؟ بتكبيرات الانتقال، بتكبيرات الانتقال، فيتركون. لذلك جاء من السلف التشديد على هذا الأمر والتأكيد عليه، معالجة لذلك الوضع الذي ظهر في عصرهم من التساهل بهذا الأمر وعدم العناية بالانتقال، تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن. نعم. قال رحمه الله: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه، فركعته، فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته، فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. كذلك في هذا الحديث بيان صفة من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها أن الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه متساوية المقادير، فلا يطيل المصلي بعضها على بعض. أما القيام للقراءة والسجود للتشهد الأخير فأطول من غيرهما. قال: ما خلا القيام، قال في رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود، ما خلا القيام قريبا من السواء. وقوله قريبا من السواء أنه لا يلزم أن تكون متساوية تماما، لكن لا يكون بين الفرق الكبير بين هذه الأركان التي في الصلاة تكون متقاربة، في لا يطيل بعضها على بعض. نعم. قال رحمه الله: وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما، حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة متت حتى يقول القائل قد نسي. في هذا الحديث كذلك صفة من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله قال إني لا آلو كذا، أي لا أقصر. هذا فيه إشارة تنبيه لمن معه على أهمية ما يفعله في الصلاة كذا، وأنه ماذا ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ينبههم على أهمية ذلك وأن يعتنوا بحفظه عنه لأنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأكد هنا في هذا الحديث على أمرين، وهما ماذا؟ الإطالة، إطالة ماذا؟ القيام من الركوع والجلسة بين السجدتين التي سبق معنا تنبيه عليهما، لأنه يحصل من الناس، من بعض الناس إخلال بهذين الركنين، إخلال بهذين الركنين، ركن القيام من الركوع إذا رفع من الركوع وإذا رفع من السجود. هنا يقول حتى يقول القائل قد نسي، نسي ماذا؟ نسي إيش؟ إيه؟ نسي. نعم. قال بالنسبة إذا قال إذا رفع من الركوع، رفع رأسه انتصب قائما، قال كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. نسي السجود أو نسي أنه في الصلاة أو نسي أنه بعد الركوع في القيام الذي بعد الركوع. على كل حال هو في الحقيقة لم ينسى، لم ينسى شيئا، وإنما يظن الظان، يظن من رآه لإطالة هذا الركن أنه قد نسي لطوله، ولم ينسى، هو متذكر أنه في صلاة ويتذكر أنه في هذا الركن، لكنه لطوله يظن الظان إذا رفع من الركوع يقول لعله نسي أنه أن هذا القيام هو القيام الذي بعد الركوع، ظن أنه قبل الركوع، لأن الذي قبل الركوع هو الذي يكون طويلا. وكذلك في الجلسة بين السجدتين أنه يظن أنها جلسة التشهد لأنها هي التي تكون طويلا، وحقيقة أنه لم ينسى شيئا لكنه يطيلها. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم فيه صفة في هذا الحديث كذلك، بيان صفة من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه بيان حسن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يجمع فيها بين الإتمام والتخفيف، وفي هذا يعني بيان الأحاديث التي أمر فيها بالتخفيف، من أما الناس فليخفف، لا بد أن يكون التخفيف مع الإتمام، وليس تخفيفا مخلا، تخفيف المخل لا يجوز، بل يجب أن يكون مع الإتمام. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كذلك، خفيف يخفف مع الإتمام، مع الإتمام أنه يأتي بالأركان تامة ويأتي بما يجب في الصلاة تاما لا ينقص منه شيء. وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ فقال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. في هذا الحديث يذكر أبو قلابة رحمه الله قصة مالك بن الحويرث رضي الله عنه، في هؤلاء عندما جاءهم وأراد أن يعلمهم الصلاة، يعلمهم الصلاة بطريقة عملية ليكون أبلغ، فذكر أنه يصلي لهم وما يريد الصلاة، يعني إيش؟ ليس الوقت وقت الذي حضر وقت صلاة كذا، وإنما يقصد هنا أن يصلي ليروه ويتعلموا منه كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهو يتقرب إلى الله عز وجل في هذه الصلاة، لكن كذلك جعل من النية هنا مع ذلك أن يعلم هؤلاء كيف يصلون. فذكر قال مثل صلاة شيخنا هذا، قال أراد بشيخهم أبا يزيد عمرو بن سلمة جرمي. ففي هذا الحديث بيان صفة من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه في هذا الحديث بيان مشروعية هذه الجلسة التي تسمى عند الفقهاء جلسة الاستراحة، وهي تكون بعد الرفع من السجود الثاني في الركعة الأولى والركعة الثالثة، من الرفع الركعة الأولى والركعة الثالثة إذا قام إلى الركعة الثانية وإذا قام إلى الركعة الرابعة. وللعلماء فيها خلاف معروف. يقول ابن قدامة رحمه الله اختيار ابن قدامة في هذه الجلسة، قال وقيل هذا قول، لما ذكر رحمه الله ثلاثة أقوال، قول بمشروعيتها وقول بعدم مشروعيتها، ثم ذكر القول الثالث فقال وقيل إن كان المصلي ضعيفا جلس للاستراحة بحاجته إلى الجلوس، وإن كان قويا لم يجلس لغناه عنه. وحمل الجلوس النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان في آخر عمره عند كبره وضعفه، وهذا يقول ابن قدامة وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين. فتكون هذه الجلسة جلسة الاستراحة ماذا؟ تكون لمن احتاج إليها، لمن احتاج إليها. ولو كذلك قيل بقول آخر في جلسة الاستراحة بالنسبة في صلاة الجماعة أن تكون ما؟ أن تكون إيش؟ أن يكون المأموم فيها حسب ما يراه الإمام، يعني أن يقتدي فيها بإمامه، إن كان يجلس جلس وإن كان لا يجلس لا يجلس، لأن فيها من كلام المتابعة في ذلك. فهذا طيب. وهذا الحديث كذلك مما انفرد به البخاري عن مسلم، فليس من شرط المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطين. في هذا الحديث صفة من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالسجود. ففي الحديث دليل على استحباب التجافي في اليدين عن الجنبين في السجود، أن المصلي إذا سجد فإنه يستحب له في صفة السجود أن يبعد يديه عن جنبيه كذا. قال هذا فيه دليل على النشاط وعدم الكسل، لكن هذه السنة خاصة في حق الرجال فقط، الرجال فقط. أما النساء فالضم مستحب في حقهن لأنه أستر لهن. وكذلك هنا يعني تنبيه آخر ذكرني به الأخ فيما يتعلق بالتجافي في السجود، يكون سنة في حق من؟ الإمام والمنفرد. أما المأموم فلو طبق هذا لا يحصل فيه بعض الأخوة الله يجزاهم خير إذا صلى يعني يؤذي من بجواره، يتنبه لهذا الأمر. نعم. قال رحمه الله عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. في هذا الحديث كذلك بيان صفة من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على جواز الصلاة في النعال، المصلي يصلي في نعليه، ولا بد من التأكد من طهارتهما. نعم. قال رحمه الله وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. في هذا الحديث بيان حكم حمل الصبي في الصلاة كذا. وش معنى قوله ولأبي العاص؟ هذه ولأبي العاص يعني إيش؟ أن زينب، ها؟ زينب هي بنت أبي العاص كذا، وقدم نسبتها لأمها للشرف، ولا شرف نسبتها لأمها. فأمامة هذه بنت أبي العاص وهي بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فهي جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حملها في الصلاة، إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال العلماء في جواز حمل الصبيان في الصلاة، فيه كذلك أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها كذا. وهنا ينبه على الجواز، يعني هنا في نسبة حمل الصبيان هي رخصة فقط ليست سنة، ها ليست سنة. بعض الشباب ترى يأتي في المسجد النبوي يأتي بطفل يريد يطبق، يظنها سنة يريد يطبقها، هذه ليست سنة تذهب تطبقها، هذه رخصة فعلتها، فيدل على الجواز لا أكثر، يعني أنه يجوز أن يفعل ذلك. نعم. هذا يعني يرجع فيه العلماء، يحتاج إلى ضبط يعني هذه الأمر. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. نعم. هنا في هذا الحديث بيان صفة من صفات السجود والنهي عن فيها عن حالة فيها، ففي هذا الحديث الأمر بالاعتدال في السجود، وذلك بأن يجعل كفيه على الأرض ويرفع ذراعيه ويجافيهما عن جنبيه كذا. وفيه النهي عن بسط الذراعين في السجود، يعني أن نضعهما على الأرض، وفي ذلك تشبه في الكلف، هذا يعني التشبيه للتنفير منه. قال رحمه الله: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. في هذا الباب، باب الطمأنينة في الركوع والسجود، ذكر المصنف رحمه الله حديثا واحدا، وهذا نختم به في هذا المجلس إن شاء الله تعالى. هذا الحديث الذي يسميه العلماء حديث المسيء في صلاته، وموضوع هذا الحديث حكم الطمأنينة في الصلاة، وفيه بيان أن الصلاة بدون طمأنينة أنها باطلة، لا تبرأ بها الذمة، لا تجزئ ولا تبرأ بها الذمة. لذلك لاحظ هنا في هذه قصة هذا الرجل الذي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال إيش؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. انظر هنا إلى التأكيد، مع أن الرجل إيش؟ صلى، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد يقول فإنك لم تصلي، يعني لم تصلي ها صلاة شرعية معتبرة عند الله عز وجل، لم تصلي صلاة صحيحة، يعني هذه الصلاة كأنها لا وجود لها، كأنها لا وجود لها. فرجع الرجل فصلى كما صلى أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال له أول مرة. فهنا الآن قد يستشكل البعض هنا مسألة، وهي ماذا؟ كيف يقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة التي هي صلاة باطلة ولا لا؟ صلاة اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم ملغية، قال فإنك لم تصلي، فكيف يقره عليها؟ ها كيف يقره عليها مع أنها باطلة؟ لاحظ الإشكال شباب. هنا الجواب نقول لم يقره عليها، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له من أول مرة أنه لم يصلي، ولو أن هذا الرجل من أول مرة قال علمني لألمه، لكن الرجل رجع فصلى كما صلى، ثم رجع في المرة الثالثة فصلى كما صلى، والخطأ لا يصبح صوابا بتكراره. الخطأ عندما يكرر يبقى خطأ ولو كرر ألف مرة، الخطأ خطأ. فكونه صلى مرة ثانية كما صلى الأولى حكمها حكم الأولى، وصلى ثالثة كما صلى قبلها حكمها حكم ما قبلها، فكلها صلاة باطلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقره وبين له بطلان صلاته وأعطاه فرصة أن يكتشف هو الخطأ، أعطاه مهلة، أعطاه فرصة لأنه يكتشف الخطأ ويتبين ما في صلاته من الخطأ. ولو طلب التعليم من أول مرة لا أعلم، لكنه رجع فصلى كما صلى، لذلك لا يقال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. قال ابن دقيق رحمه الله في تعليق هذا الحديث قال: تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في الحديث وعدم وجوب ما لم يذكر، على وجوب ما ذكر وعلى عدم وجوب ما لم يذكر. يعني إذا ذكر أمر من الصلاة قالوا واجب لأنه أمر به المسيء في صلاته، والأشياء التي لم تذكر في الحديث يقول لا تجب لأنه لم يأمر بها في هذا كذا في في في في في في هذا الحديث. قال رحمه الله: فأما وجوب ما ذكر فلتعلق الأمر به، أنه أمر به هذا الرجل، وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر لأنه كان في وقت البيان يبين له. ثم قال أي ابن دقيق رحمه الله، انظر ماذا قال: قال: إلا أن على طالب التحقيق في هذا أن يجمع طرق هذا الحديث ويحصي الأمور المذكورة فيه ويأخذ بالزائد في الزائد، فإن الأخذ بالزائد واجب. كذا ابن دقيق رحمه الله. توفي سنة كم؟ عام كم توفي ابن دقيق؟ ها؟ 702 كذا، سنة 702 توفي رحمه الله. أمر أمرا، ننظر في الشرح العمدة، أمر بهذا، قال أمر بجمع طرق حديث المسيء في صلاته، فمن امتثل هذا الأمر؟ امتثله ابن حجر رحمه الله بعد قرابة 150 سنة. كذا قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: قد امتثلت ما أشار إليه. انظر كيف جاء بعد أكثر من 100 سنة، قال: قد امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة، وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليها، فمما لم يذكر فيها صريحا من الواجبات المتفق عليها النية والقعود الأخير، ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام في آخر الصلاة. في هذا الحديث هذا الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي، في هذا الحديث تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على ماذا؟ على ماذا؟ على الطمأنينة فيها. قال إيش إذا قال لما قال علمني، قال اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فكان ذلك التأكيد على هذا الركن الذي أخل به هذا الرجل في صلاته. فينبغي هنا للمسلم أن يعتني بهذا الأمر ويتنبه به، فربما يكون من الناس الآن من يصلي هذه الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي، ربما يكون صلاة بعض الناس كهذه الصلاة فإنك لم تصلي، وهذا الأمر لا يعذر فيه. يعني لاحظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره لجهله، فالمأمورات لا يعذر فيها الإنسان، لأنه يجب على المسلم أن يتعلم كيف يصلي، وهذا من العلم الواجب اللي هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ما يقوم به دينه، ومن ذلك أن يتعلم صفة الصلاة، أن يتعلم كيف يصلي، يحذر أن يكون في صلاته يعني مخلا ومنتقصا لها، وهذا المقام مقام عظيم يجب على المسلم أن يعتني به. والعلماء رحمهم الله يقولون إن العبد يقف بين يدي الله عز وجل موقفين، موقف في الدنيا وموقف في الآخرة، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ذاك الموقف في الآخرة متعلق بهذا الموقف في الدنيا، فمن أحسن وقوفه بين يدي الله عز وجل في الدنيا سهل عليه ذلك الموقف في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.